قال الشاعر الحر ممتدحا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم: ولو أن النساء كمن رأينا لفضلنا النساء على الرجال. وإدراكا لقيمة فتاة الجيل المسلمة نهدي هذه الأنشودة. افتخار المسلمين درة أنت وشمس فلتنير العالمين. من علاك لن تغيب افتخار المسلمين درة أنت وشمس فلتنير العالمين. يا كوكبا زان السماء بنوره أسر المساء. الليل جمل بدره يا من يجمل الحياة. الليل جمل بدره يا من يجمل الحياة. من علاك لن تغيبي يا افتخار المسلمين سرة أنت وشمس فلتنير العالمين. من علاك لن تغيبي افتخار المسلمين درة أنت وشمس فلتنير العالمين. يا وردة غراء تخشى بعض أصوات العواء فصفاؤك أسمى وأطهر من أيادي الأشقياء. يا وردة غراء تخشى بعض أصوات العواء فصفاؤك أسمى وأطهر من أيادي الأشقياء. شمس فلتنير العالم.